السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا شافوا مشاهد سينمائية حزينة بيكون فيها البطل أو البطلة بيعانوا من ضغوطات نفسية وبيقرروا إنهم يقتلوا نفسهم، ووقتها بيمسك البطل شفرة موس ويبدأ يقطع في شرايينه بالعرض، وبمجرد ما بينتهي بيبدأ ينزف ويموت بالبطيء في أحد المشاهد الدرامية الحزينة، كل ده علشان شريان واحد من إيده اتقطع. وفي نفس الوقت بنشوف أشخاص كتير ممكن يكونوا تعرضوا لحادث أو ما شابه وبتبقى إيديهم كلها بالكامل مقطوعة. الله، إيه ده بقى؟ ليه اللي بيقطع شريان واحد بيموت في حين إن في أشخاص فقدوا إيدهم بالكامل وما زالوا على قيد الحياة؟ يا ترى إيه السر؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الشرايين منتشرة في أماكن محددة من الاتجاه الطولي في اليد والذراع، وبالتالي أي قطع في الاتجاه العرضي بيعرض الشرايين دي للخطر وبيجرحها، أما لو حصل قطع في الاتجاه الطولي فده بيكون موازي لاتجاه الشرايين نفسها وسهل إنه يتفاداها وما يأذيهاش، وبالتالي بيكون القطع ده مجرد جرح عادي. وقطع الشرايين واحدة من التصرفات اللي بيقوم بيها الأشخاص سواء عن عمد أو بدون عمد، وبتؤدي في النهاية لإيذاء النفس وعمل حالة هستيرية من نزيف الدم اللي ما بيقفش، واللي أحيانا قد يؤدي للوفاة. لكننا محتاجين في البداية نفهم ليه الشريان بالذات اللي بيتسبب في كل ده، وإيه الفرق بين الشريان والوريد، وهل الاتنين بيكونوا بنفس الخطورة لو تم إصابتهم ولا في تفاوت في درجة الخطورة. الموضوع باختصار إن الشريان ده ممر للدم المؤكسد اللي بيشيل الأكسجين من القلب وياخده ويلف بيه على خلايا الجسم كله علشان يمدهم كلهم بالأكسجين اللازم للعمليات الحيوية اللي بتتم جواهم، وبعد ما الخلايا تتنفس أو بمعنى أصح تاخد كفايتها من الأكسجين بتبدأ تنتج ثاني أكسيد الكربون، وبتبقى محتاجة ممر تاني غير الأوردة علشان تخلي الدم يشيل ثاني أكسيد الكربون ويمشي يروح بيه للقلب، علشان القلب في النهاية يتواصل مع الرئة ويرجع لها ثاني أكسيد الكربون وياخد منها أكسجين جديد يضخه من خلال الشرايين مرة تانية. والشريان تقدر تميزه بسهولة جدا مقارنة بالوريد، وده لأن الشريان بيميل لونه للأحمر الفاتح، أما الوريد فبيكون لونه أحمر غامق، بالإضافة لأن الشرايين بتكون موجودة على عمق كبير تحت الجلد وبيصعب رؤيتها بالعين المجردة، أما الوريد فبيكون موجود على سطح الجلد وتقدر تشوفه بسهولة. وعشان نسهل الموضوع أكتر، الأوردة هي العروق الخضراء أو الزرقاء اللي بتبان على سطح الجلد عند عدد كبير من الناس، يعني اللي الناس فاكراه شريان هو فعليا وريد مش شريان، الشريان بيكون تحت الجلد ومش بيكون ظاهر. أما بقى من حيث الخطورة فالشريان أخطر بكتير من الوريد، وده لعدة أسباب. أهم الأسباب دي على الإطلاق هو إن القطر الداخلي للشريان صغير جدا، وبالتالي ضغط الدم فيه بيكون كبير، ده غير ان الشرايين ما بيبقاش موجود فيها صمامات تقدر تعطل مجرى الدم او توقفه على عكس الاوردة، وده معناه انه مسار مندفع لو حصل له اي اصابة هيبدأ ينزف دم بقوة وبدون توقف، وهنا بتكمن خطورة الشريان. ضغط دم عالي وسرعة كبيرة، فاي فتحة او اي جرح مهما كان صغير بينطلق الدم فورا بكميات كبيرة. طيب هنا بقى بيظهر سؤال، ايه المشكلة لو كمية دم كبيرة غدرت الجسم؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ لما الشريان بينقطع بيؤدي لحدوث نزيف دائم ما بيقفش، والنزيف الشديد ده بيؤدي لحدوث اضطرابات وعدم انضباط في ضربات القلب، وكون ان القلب حصل فيه اضطراب فده بيؤدي لانهيار الدورة الدموية داخل الجسم بالكامل، وبيتسبب في النهاية في سكتة قلبية ممكن تؤدي فورا للوفاة، والقصة دي كلها بسبب نزيف حصل في شريان واحد. الشرايين من الأوعية الدموية الخطيرة واللي بيصعب السيطرة عليها، ولك أن تتخيل إنك لو ضغطت على نزيف وريد لمدة 5 دقايق بس النزيف هيتوقف بالكامل، لكن مع الشريان الموضوع ما بيكونش بالبساطة دي. نزيف الشرايين بيحتاج إجراءات وقائية معينة وإشراف طبي سريع علشان نقدر نتدارك الموقف ونوقف النزيف. طيب في سؤال كمان، هل اللي شرايينه بتنقطع بيموت فورا زي ما بنشوف في الأفلام؟ في الواقع لا، الموضوع كله معتمد على كمية الدم اللي خرجت من الجسم، لو الكمية دي كانت كبيرة جدا فده للأسف ممكن فعلا يؤدي للوفاة، أما لو كمية الدم اللي خرجت كمية بسيطة وآمنة ففي الحالة دي هيقدر الإنسان إنه ينجو من الكارثة ويعيش بسلام. والموضوع ده بيطلق عليه اسم صدمة نقص حجم الدم، وهي الحالة بيتعرض فيها الإنسان للخطر لو فقد كمية معينة من الدم والسوائل اللي موجودة في الجسم، ونقصان السوائل من الجسم بيخلي مهمة القلب في ضغط الدم لكل أنحاء الجسم مهمة صعبة جدا وغير ناجحة، والدم هو اللي مسؤول عن حفظ التوازن داخل الجسم، هو اللي بينقل الأكسجين وبينقل الغذاء والطاقة للخلايا، وبيحافظ كمان على درجة حرارة الجسم، ومن غيره مش هتقدر الأعضاء إنها تشتغل أو تقوم بالمهام. فعدم وجود الدم بيتسبب في حدوث فشل وتوقف تام لكل الأعضاء والوظائف اللي بتتم داخل جسم الإنسان. طيب يا ترى إيه هي كمية الدم اللي لو الجسم فقدها يبقى في خطر؟ لو الإنسان حصلت له إصابة وفقد حوالي 15% من إجمالي حجم الدم والسوائل اللي بيمتلكها، فغالباً الوضع في الحالة دي مش بيكون خطير. أما لو النسبة زادت ووصلت لـ30 أو 40% مثلاً من حجم الدم الكلي، فهنا الوضع بيبقى خطير، وبيبدأ الإنسان يشعر بسرعة في التنفس واضطراب في وظائف الجسم. أما بقى لو النسبة تعدت 40% كمان، فالوضع بيكون أخطر ما يكون، لأن هي دي الحالة اللي أجهزة الجسم بالكامل ممكن تتوقف عن العمل، ولو ما تمش استعادة الحجم المفقود من الدم فللأسف هيتعرض الشخص للوفاة. وده معناه إن لو شخص حصل له جرح في الشرايين، فما زالت قدامه فرصة للنجاة من الموت بأنه يتم نقله فورا للمستشفى ويبدأ يتلقى السوائل من خلال الأوردة، وفي بعض الأحيان بيتم مده بالبلازما والصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء، بالإضافة لأنه بيتم حقنه بأدوية بتزود من قوة ضخ الدم زي الدوبامين أو الدوبوتامين أو الأدرينالين. دلوقتي وبعد ما تكلمنا عن موضوع الشرايين، خلينا بقى نخوض في موضوع قطع اليد ونتكلم عن تعرضها لحادث مثلا أو أي إصابة، وإيه اللي ممكن يحصل لو لا قدر الله شخص حصل له بتر في إيده أو أحد أطرافه، وهل موضوع قطع اليد ده أقل خطورة من قطع الشرايين ولا أخطر منه ولا مساوي ليه؟ في البداية وقبل أي حاجة خلينا نصلح معلومة مغلوطة عند الناس، وهي مين قال يا جماعة إن قطع اليد ما بيموتش؟ الكلام ده غير صحيح إطلاقا. قطع اليد بسبب مرض زي الغرغرينة مثلا أو نتيجة حادث ممكن يؤدي للوفاة، بل إن أصلا الموضوع بيكون أكثر خطورة من قطع الشرايين، لأن كمية الدم المفقود بتكون أكبر وبصورة أسرع. فخلينا نتفق كده من الأول، قطع اليد بالكامل هي كارثة مميتة ممكن تصيب الإنسان. طيب ماشي، أنا متفق معاك إن قطع اليد كارثة وبتؤدي للوفاة، ممكن بقى تفهمني ليه في ناس بتبقى ايدها مقطوعة وعايشة في حين ان الناس اللي بتقطع شرايينها بتموت؟ في الحقيقة الاجابة على السؤال ده سهلة وبسيطة، وبنفس المبدأ السابق بالضبط. خليني اسألك واقولك، مين قالك ان اي حد هيقطع شرايينه بيموت على الفور؟ عادي جدا ممكن شخص شرايينه تتقطع وما يموتش ولا حاجة. الموضوع بكل بساطة مرتبط بالاشراف الطبي، اي نزيف بيحصل للانسان ممكن يتسبب في وفاته مع الوقت لو ما تمش انقاذه عن طريق الاطباء وإجراء الإسعافات الأولية ووقف النزيف، سواء بقى النزيف ده كان في الشريان أو في اليد بالكامل. قطع الشرايين ممكن يتسبب في الوفاة لو محدش لحق المصاب، وقطع اليد ممكن يتسبب في الوفاة لو محدش لحق المصاب. طيب طالما إن معنى الكلام إن قطع الشرايين بيؤدي للوفاة وقطع اليد برضو بيؤدي للوفاة، ليه الناس عندها قناعة شخصية إن قطع الشرايين بس هو اللي بيموت وقطع اليد لأ؟ الموضوع ببساطة إننا بنسمع عن أشخاص قطعوا شرايينهم، لكن قليل جدا لما بنسمع إن شخص قطع إيده بنفسه، وده معتمد على حاجتين رئيسيين. الحاجة الأولى هي أفلام السينما، واللي دايما بتسلط الضوء على إن فكرة قطع الشرايين هي وسيلة سريعة للموت، والحاجة التانية إن لو شخص فكر ينتحر بالفعل أكيد مش هيقطع إيده كلها، لأن الموضوع صعب جدا وفي غاية التعقيد، وعلشان كده مرتبط في ذهن الناس إن قطع الشرايين هي وسيلة الانتحار. أما بالنسبة لقطع اليد فأغلب الحالات بتكون تحت إشراف طبي وبيتم وقف النزيف في أسرع وقت. والحقيقة خلينا بقى نتكلم دي أجد شوية ونوعي الناس ضد فكر الانتحار واللي بيفكر به بعض الناس بسبب ضغوطات الحياة والمشاكل النفسية اللي بيواجهوها. ومش هنقول لكم الانتحار ضعف وكلام التنمية البشرية اللي ما بيجيبش همه، لكن الحياة تستحق المحاولة في انك تجرب تبدأ من جديد وتفتح صفحة بيضة جديدة، وتأكد ان فكرة الانتحار اللي ممكن تيجي لحد ما هي الا فكرة اندفاعية مؤقتة بسبب الغضب او الضغوط السيئة اللي بتحاوط الناس. ولو كل واحد ادى لنفسه فرصة يفكر على مهله بعيدا عن الغضب والاندفاع، هيلاقي نفسه فعلا عايز يعيش وعايز يكون انسان ناجح ويسيب اثر في الدنيا. ولازم نتأكد ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بينا من انفسنا، فبلاش اندفاع وخلينا ندي نفسنا ولو فرصة واحدة اخيرة، لاننا نستحق وحياتنا هي كمان غالية وتستحق. في النهاية بقى خلينا ندي توعية بسيطة خاصة بالنزيف. يا ترى اعمل ايه لو حد قدامي شرايينه مجروحة وبينزف بشكل كبير، او لو انا شخصيا اتعرضت لحادث ولسوء حظي شرياني انجرح وبدأ ينزف، أولا لو قدرت تعقم إيدك أو تلبس جوانتي فده هيكون أمر كويس، لأنك في الأول والآخر بتتعامل مع دم وجرح كبير مفتوح، والجسم في الحالة دي سهل يتنقله أي عدوى أو أي مرض. لكن لو مفيش وقت قدامك فعادي نص العمى ولا العمى كله. هتجيب قطن طبي أو قطعة قماش وتحطها على الجرح، ولو في صبغة يود أو أي مطهر جنبك ممكن تستخدمه، وبعدين تلف قطعة من القماش أو الشاش على الجرح بشكل محكم، وبعد كده تضغط بقوة على الجرح لفترة كبيرة علشان تحاول إنك توقف النزيف قدر الإمكان، ودي ممكن تكون بعض الإسعافات الأولية اللي ممكن تنقذ مريض على ما يوصل للمستشفى. وهناك هيقدموا له الرعاية اللازمة زي موضوع نقل الدم أو السوائل أو البلازما اللي اتكلمنا عنها في بداية الحلقة. وفي النهاية بنتمنى الشفاء والصحة لكل الأشخاص اللي بيعانوا من نزيف مفرط، وللأبطال العظماء اللي عانوا من بتر لأحد الأطراف بسبب أي حادث أو مرض. تمنياتنا ليهم كلهم بالسلامة والخير. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.